الله عز وجل بدأ بهن في كتابه العظيم في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء، فبدأ بالنساء على خلاف بين العلماء هل هذه من بيانية أو بعضية، إن كانت ترجع عندي أنها بعضية، لكن النساء خلق من خلق الله، وقد مر معنا أن آدم عليه السلام خلقت من ضلعه حواء، وأن خلقت منه وهو نائم، ولذلك قالوا لم يشعر بالألم، ولو شعر بالألم لما عطف رجل على امرأة، كذا يقول أهل التفسير. والمراد من هذا أن الله جل وعلا جعل في النساء رغبة في الرجال، وجعل في الرجال رغبة في النساء، وإن كان الرجل ينصرف إلى التراب أكثر مما ينصرف إلى المرأة، يعني في حب جمع المال عن طرائق البناء يشغف به لأنه خلق من تراب، والمرأة تشغف بالرجل أكثر من أي شيء آخر لأنها خلقت منه. المقصود جعل الله عز وجل المرأة زينة في أعين الرجال، هذا أمر فطري. يعني يقول قيس بن ملوح: فيا ربي إن سيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي، والمعنى أنك زينتها في عيني فهمت بها، فيسأل الله هو أن يزينه في عيني ليلى حتى تهيم ليلى به، فيصبح الأمر بينهما سويا متساويا. فيا ربي إن سيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي، بلاني يعني كتبها لغيري وابتلاني بحبها، فيا ليت بشيء غير ليلى ابتلاني. المراد الزينة، المراد من هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأعظم ما يولد المهالك بالنسبة للرجال النساء، لكن هذا على ضربين: ما تريده الزوجة أهوى مما تريده ما يأتي عن طريق محرم. ففتنة الرجل بزوجته لا تصل إلى كبائر الذنوب، لأن غالبا أكثر ما يأتي منها أن تجعله في بعض أحوالها يقطع رحمه حبا لها، فيقطع رحمه وقد يضر أمه، هذا قد يأتي في كبائر الذنوب، يعق أمه من أجل زوجته. فهنا تكون المرأة فتنته حالة بينه وبين بره لأمه، قد تجعله يعني يخسر شيئا من أهل، من قرابته، من أهله، أعمامه، أخواله، إخوانه، قطيعة رحم. ثم تطلب منه جمع المال، هذا يأتي تبعا، هذا إذا كانت زوجة، لكن هذا يسير. أما إن كانت المرأة غير ذات محرم، ليست زوجة له، يعني امرأة أجنبية عنه، وهو مع ذلك عياذا بالله تعلق بها حبا ولم يستطع الوصول إليها بطريق شرعي، فيصبح الرجل في هذه الأحوال، يدخل الرجل في متاهات هي المقصودة أولا بالحديث: ما تركت بعدي فتنة على الرجال أشد أضر من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. ولهذا كلما كان الرجل ينأى بنفسه عن رؤية النساء كان ذلك أحفظ لدينه وأولى أن يتبعه، كما أنه ينبغي ديانة أن يقلل الناس من قضية رؤية النساء للرجال والاختلاط معهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا، رؤية النساء للرجال ما أمكن إلى ذلك سبيلا، لأن هذا عياذا بالله يجعل التعلق القلبي التعلق العين، ثم تقع مهالك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من بث الغيرة في نفوس الناس، الغيرة إذا بثت في نفوس الناس تجعل الرجال القائمين على الأمر، الذين يكتبون يعني بيدهم بعد الله عز وجل ما يمكن أن يساق في المجتمع من أمور وتنظيمات. إذا وجدت هذه بيد من يملك الغيرة كان المجتمع أقدر على أن يرتقي ويقترب أكثر هديا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سعد بن عباد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نزلت الآيات في قضية الزنا أنه لا بد فيه من 4 شهداء قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت رجلا قد مس امرأتي، يعني في المنزل، أكنت أنتظر حتى أتي ب4 شهداء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن أعالجه بالسيف قبل أن يكون كذا وكذا، يعني لا أستطيع أن أتريث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ما يقول سيدكم. وقد كان سعد سيدا في الأنصار، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بأنه غيور، هذا لفظ مبالغة، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أغير من سعد، وأخبر أن الله أغير أن الله أغير منه ومن سعد. المراد في قوله سعد رضي الله عنه وأرضاه كلا ليست ردا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الأنصار وأحد السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنه، إنما أراد أن يخبر عن حاله لو رأى هذا الأمر. وقد قال بعض العلماء حملها على حمل آخر، وهو أن ربما سعدا أراد أن يحصل على رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حمل جيد للمعنى. لكن المراد من هذا كله أن الإنسان يتقي الله عز وجل في نفسه، فأي مكان يغلب على ظنه أنه مجمع نساء وأن دخوله وولوجه والخروج إليه وكثرة الكلم فيه والخلطة فيه قد تضيع دينه، فإن الإنسان لا يملك شيئا يبتعد. أعظم عليه من دينه ينبغي أن يبتعد عليه، حتى في قضية السفر والذهاب والإياب كل ذلك يحتاط الإنسان لنفسه فيه.